التقى الساكنان العين الساكنة للجازم أو للبناء على السكون لو احنا اعتبرنا انه على رأي البصريين، والياء الساكنة اللي هي كانت متحركة فاحنا حشنا الحركة من تحتها وحطناها على الساكن اللي قبله، فايه اللي حصل؟ التقى ساكن. يا عم الحاج اتحابك، اقول لك والله ما انا متحابك، اقول والله انا حاسفك، فبقت بع خلاص. وقل نفس الحكاية، وقل نفس الايه الكلام، اصلها ايه؟ اصلها قول، قول بنانا الفعل على السكون فسكنت اللام فالتقى ساكنان اللام والواو التي قبلها، فما استطعناش ان احنا نحرك الاولين فحذفناه. وتجد اننا لما حذفنا الواو، الموضوع ده بقى موضوع تفصيله كبير بس استسهالا كده، لما حذفنا الواو حطينا ضمة بقت قل، ولما حذفنا الياء حطينا بقت ايه؟ بقت بع، بقت بع. معنى كده الموضوع يعني مش كده بالسهولة اللي انت فاهمها دلوقتي، بس ده اجمالا يعني. يبقى ننظر الى المضارع، فاذا كان الثاني متحرك حذفنا حرف المضارعة ونطقنا بالكلمة، يتكلم تكلم، يقدم قدم، خلاص. طيب اذا كان الثاني ساكن، اذا كان الثاني ساكن عمر بقى الثالث ما يبقى ساكن هو كمان، بل الثالث يكون متحركا، بل الثالث يكون متحركا. صلى على النبي مولانا، احذف حرف المضارعة، احذف حرف المضارعة، لان حرف المضارعة لا يكون الا في المضارع، لا يكون الا في المضارع. طب انا لو حذفت حرف المضارعة ايه اللي يحصل؟ اجي ابص الاقي البستي في الحيطة، الاقي البستي في الايه؟ اللي هي الحيطة اللي هي الحرف الساكن، مش هو التاني ساكن؟ ما اعرفش، ما انتش عارف ابتدي بالساكن. قال لك يبقى حلو تعمل ايه؟ تجيب همزة الوصل، تجيب همزة الوصل. يبقى من الاخر بقى، اذا كان الثاني متحركا حذفنا حرف المضارعة واجتلبنا همزة وصل للتوصل الى النطق بالساكن، دخلنا في ورطة. ليه يا عم الحاج؟ قال لك هتحرك همزة الوصل على اي اساس؟ على المحذوف من هون، لسه ما حذفتش الا المضارعة بس، ما المضارعة ملوش دعوة. قال لك حركوا على اساس الثالث، قال لك حركوا على اساس الثالث. فاذا كان الثالث، فاذا كان الثالث مفتوح او مكسور، كسرنا همزة الوصل، تمام؟ إذا كان الثالث مكسور أو مفتوح كسرنا همزة الوصل. يضرب، يعلم، يفتح، يقنع، ينطلق، يجتمع، يستغفر. ده إيه؟ ده ماله؟ مفتوح أو مكسور، صح؟ معايا؟ يبقى الامر من يضرب، لو انا حذفت الياء دخلت في الساكن على طول، فايه ابص للثالث الياء مكسور اعمل ايه؟ يبقى اضرب، يعلم، يعلى، مفتوحه، الثالث مفتوح، اعمل ايه؟ اكسر الهمزه، يبقى اعلم. يفتح، يبقى افتح، ينطلق، انطلق، يجتمع، اجتمع، يستغفر، استغفر. ايوه، حرف الثالث من المضارع بعد حرف المضارع. فاذا كان الثالث مضموم، اذا كان الثالث مضموم عامل ايه يا مهندس؟ ينصر، انصر، يكتب، اكتب،